أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، حيث أشرنا في الدرس السابق إلى جملة من النقاط. النقطة الأولى أننا من القائلين بقاعدة الاشتراك. النقطة الثانية الحكم الظاهري الذي هو وظيفة الجاهل بالواقع، إما أن يكون مطابقا للحكم الواقعي وإما أن لا يطابق الحكم الواقعي. النقطة الثالثة إن الحكم الظاهري غير المطابق للحكم الواقعي فهو لا يتنافى مع الحكم الواقعي، بل هو منسجم معه، كما بينا ذلك في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. النقطة الرابعة الحكم الظاهري هل يتصرف في الحكم الواقعي ويغيره أو لا يتصرف فيه ولا يغيره؟ الجواب قلنا بأن الأحكام الظاهرية لا تتصرف في الأحكام الواقعية، بل الحكم الواقعي يبقى على حاله، وإن أتانا حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي. هذا لا يعني أن الحكم الواقعي يتغير ويتبدل، هذا على قاعدة الاشتراك والقول بالتخطئة. نعم، الآخند الخراساني صاحب الكفاية لديه نظرية معناها ونتيجتها التصويب، ولكن في إطار ضيق، أي أن الحكم الظاهري يتصرف في الحكم الواقعي ويغيره، ولكن في موارد محددة وليس في جميع الموارد. ما هي هذه الموارد التي قال فيها الآخوند بالتصويب؟ الجواب بقيدين. القيد الأول أن يكون الحكم الظاهري منشأه أصل عملي وليس أمارة، وثانيا أن يكون أصلا عمليا جاريا في شبهة موضوعية وليس في شبهة حكمية. أنا ما قاعد أحكي شيء جديد، وإنما تلخيص للدرس السابق. فإذا كلام الآخوند في الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية، ولا يشمل الأمارات، ولا يشمل الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية. ومثلنا لذلك بأصالة الطهارة الجارية في شبهة موضوعية، فإننا لو شككنا في طهارة الثوب، هاي شبهة موضوعية، فإذا أجرينا في الثوب المشكوك الطهارة إذا أجرينا فيه أصالة الطهارة. فهذا أصل عملي جار في شبهة موضوعية. فنحكم بطهارة الثوب ظاهرا اعتمادا على أصالة الطهارة. فإذا صلينا في هذا الثوب فالصلاة صحيحة، ولكن هل الصلاة صحيحة ظاهرا أو هي صحيحة واقعا؟ أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة فيما لو بان الخلاف، يعني الثوب أجرينا فيه أصالة الطهارة وصلينا فيه ثم تبين أن الثوب نجس وليس طاهرا، وجدنا عليه النجاسة، فهل تجب إعادة الصلاة أو لا تجب إعادة الصلاة؟ إن قلنا بأن الصلاة فيه كانت صحيحة ظاهرا فبعد انكشاف الخلاف تجب الإعادة أو القضاء، أما إذا حكمنا بأن الصلاة صحيحة واقعا فبعد انكشاف الخلاف لا تجب الإعادة ولا القضاء. ذهب صاحب الكفاية إلى كون الصلاة في هذا الثوب الصلاة صحيحة واقعا، ولذلك إذا تبين الخلاف حكم بالإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء. أما لماذا حكم الآخوند بأن الصلاة صحيحة واقعا ولا تجب الإعادة أو القضاء؟ قال رحمه الله: وذلك لأن دليل أصالة الطهارة الذي يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس يتصرف في الحكم الواقعي وموضوع الحكم الواقعي ويوسعه. دليل أصالة الطهارة يتصرف في الحكم الواقعي، يعني شنو يتصرف في الحكم الواقعي؟ يعني يتصرف في موضوعه ويوسع موضوعه. فإن موضوع الحكم الواقعي هو الثوب الطاهر تجب الصلاة في الثوب الطاهر، ولكن أصالة الطهارة ودليل أصالة الطهارة يوسع ذلك الموضوع فيقول موضوع صحة الصلاة هو الثوب الطاهر أو الثوب النجس، ولكن ثبتت طهارته بأصالة الطهارة، فصار موضوع الحكم الواقعي شاملا لفردين: الفرد الأول الثوب الطاهر واقعا، الفرد الثاني الثوب النجس واقعا، ولكن أجريت فيه أصالة الطهارة. فكلا هذين الفردين يحقق لنا موضوع الحكم الواقعي. فأنت إذا صليت في ثوب طاهر فصلاتك صحيحة واقعا، وهكذا إذا صليت في ثوب ثبتت طهارته بأصالة الطهارة أيضا هذه الصلاة صحيحة واقعا. وإذا كانت صحيحة واقعا إذا تبين الخلاف فلا يجب القضاء أو الإعادة. أما كيف يحصل هذا التصرف؟ كيف تتصرف أصالة الطهارة بموضوع الحكم الواقعي؟ قلنا في الدرس السابق بالحكومة، لأن الحكومة على نوعين، حكومة مضيقة اللي شنو مثالها؟ بالدرس السابق أجبنا له مثالها لا ربا بين الوالد، أخرجنا فردا من الموضوع، وحكومة موسعة كما في الطواف في البيت صلاة فوسع الموضوع وهو الصلاة وجعله شاملا للطواف، فاعتبر الطواف ونزله منزلة الصلاة، فكل ما يثبت للصلاة يثبت للطواف طبعا من جهة الطهارة. هنا كذلك دليل أصالة الطهارة نظر إلى موضوع الحكم الواقعي وهو الثوب الطاهر، فوسعه وجعله شاملا للثوب المشكوك الطهارة الذي جرت فيه أصالة الطهارة، فوسع الموضوع. لكن هذه توسعة حقيقية لو توسعة اعتبارية؟ توسعة اعتبارية، نزل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي كما نزل الطواف منزلة الصلاة، وهذا نوع من الحكومة. إذن خلاصة النظرية، ذهب صاحب الكفاية إلى أن الأصول العملية الجارية في الشبهة الموضوعية تتصرف في موضوع الحكم الواقعي وتوسعه بنوع من الحكومة التوسيعية، وهذا معناه أن الحكم الظاهري سيتطابق دائما في هذه الموارد مع الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي تغير وتبدل على طبق الحكم الظاهري. وهذا تصويب ولكن في هذا المورد فقط. هذا كله شرحناه في الدرس السابق، وحينئذ نطرح هذين السؤالين المهمين. السؤال الأول، لماذا خصص الآخوند الخراساني نظريته هذه بالأصول العملية ولم يجعلها شاملة للأمارات؟ السؤال الثاني، لماذا خصص كلامه بالأصل الجاري في الشبهة الموضوعية ولم يجعله شاملا للأصل العملي الجاري في الشبهة الحكمية. فالسؤال الأول: لماذا لم يعمم هذه النظرية إلى الأمارات وخصصها فقط وفقط في باب الأصول العملية؟ السؤال الثاني: لماذا لم يعمم نظريته للأصل العملي الجاري في الشبهة الحكمية وجعل الكلام مختصا بالشبهة الموضوعية؟ أما جواب السؤال الأول، جواب السؤال الأول هو إن الأساس في هذه الفكرة والنظرية هو كون دليل الحكم الظاهري حاكماً على دليل الحكم الواقعي وموسعا له توسعة اعتبارية. هذا هو الأساس في نظرية صاحب الكفاية. لماذا قال بالتصويب في بعض الموارد؟ لأن دليل الحكم الظاهري يوسع موضوع دليل الحكم الواقعي الذي عبرنا عنه بالحكومة. دليل الحكم الظاهري حاكم على دليل الحكم الواقعي. إذن نظرية صاحب الكفاية تدور مدار الحكومة، ففي كل مورد تمت فيه حكومة دليل الحكم الظاهري على دليل الحكم الواقعي جرت هذه النظرية، وإلا فلا. أخلي ميزان عندك. إذا الميزان اللي عندنا شنو؟ أنه نظرية الأخذ وين تجري؟ فيما لو كانت هناك حكومة. أما إذا لم يكن هناك حكومة فنظرية الأخذ لا تجري. وإذا جئنا إلى مورد الأمارات فإننا لا نجد حكومة في البين بخلاف الأصل العملي، فإن الحكومة متحققة. توضيح ذلك: يؤمن صاحب الكفاية بأن جعل الحكم الظاهري في باب الأصول العملية هو بمعنى تنزيل الظاهر منزلة الواقع، بينما المجعول في الأمارات ليس هو تنزيل الظاهر منزلة الواقع، وإنما هو جعل المنجزية والمعذرية. فحينما يقول المولى خبر الثقة حجة، خبر الثقة حجة، فهذا ليس فيه تنزيل، وهو لا يعني أن ما أخبر به الثقة فهو منزل منزلة الواقع ويوسع الواقع. لا، وإنما المراد من قوله خبر الثقة حجة هو إن خبر الثقة منجز ومعذر إن أخبرنا بحكم إلزامي فهو منجز، وإن أخبرنا بحكم ترخيصي فهو معذر. فما يوجد في باب الأمارات هو جعل المنجزية والمعذرية، وليس فيه التنزيل منزلة الواقع وتوسيع الواقع. بينما في أصالة الطهارة كأصل عملي، أصالة الطهارة تقول هذا الثوب طاهر بأي معنى؟ بمعنى أن هذا الثوب منزل منزلة الطاهر الواقعي. ومن هنا يظهر الفرق بين إثبات طهارة الثوب عن طريق الأمارة وبين إثبات طهارة الثوب عن طريق أصالة الطهارة. يعني لو كان عندنا ثوب فمرة تقوم البينة على أنه طاهر، والبينة أمارة، البينة أمارة، ومرة لا، ليس لدينا بينة وإنما نجري أصالة الطهارة. شو الفرق بين الموردين؟ إن أجرينا فيه أصالة الطهارة فأصالة الطهارة تقول هذا الثوب طاهر، كما يقول الطواف في البيت صلاة، فينزل منزلة الواقع ويوسع الواقع فتتم الحكومة. فجميع أحكام المنزل عليه تجري لمن؟ للمنزل. جميع أحكام الثوب الطاهر الواقعي تثبت للطاهر بأصالة الطهارة. ومن هذه الآثار صحة الصلاة واقعا فلا تجب الإعادة. بينما إذا ثبتت طهارة الثوب عن طريق الأمارة كالبينة فإن الأمارة كخبر الثقة أو البينة لا تقول هذا الثوب طاهر أو هذا الثوب منزل منزلة الطاهر الواقعي، لا يوجد تنزيل، وإنما البينة وخبر الثقة غاية ما يقوله هذا الثوب محرز الطهارة إحرازا ناقصا. والشارع جعل الحجية له بمعنى المنجزية والمعذرية، ففيه تنزيل منزلة الواقع أو ليس فيه تنزيل؟ ليس فيه تنزيل. إذا ليس فيه تنزيل أكو حكومة؟ إذن لو ما في حكومة ما في حكومة، فالحكم الواقعي لا يتوسع وتبقى صحة الصلاة واقعاً منحصرة بالثوب الطاهر واقعاً. أما ما ثبتت طهارته بخبر الثقة فهو لا يوسع موضوع الحكم الواقعي، وإذا تبين الخلاف وجب القضاء أو الإعادة. إذا شو الفرق بين الأمارات والأصول العملية؟ ولماذا قلنا بالحكومة أو التصويب في الأصول دون الأمارات؟ الجواب لأن لسان الأصل العملي هو تنزيل المشكوك منزلة الواقع، فيوسع موضوع الواقع فتتم الحكومة، بينما دليل حجية الأمارة لا ينزله منزلة الواقع، وإنما غاية ما يثبته هو جعل المنجزية والمعذرية، فلا تتم الحكومة. هذا على رأي أخوند فراساني. ومن هنا يظهر لك الفائدة المترتبة على لسان الجعل في الأمارات والأصول، إذ أننا في بحث الأمارات والأصول وفي مناقشتنا لرأي المرزا النائيني، إيش قلنا هنا؟ قلنا بأن رأي المرزا وتفرقة المرزا ليست تفرقة جوهرية، وإنما هي تفرقة في عالم الجعل ولسان الجعل، وهذا ليس فرقا جوهريا، ولهذا اخترنا رأيا آخر. الآن نريد أن نقول إن هذا الفرق الذي ليس جوهريا وإنما هو في لسان الجعل وكيفية الجعل له فائدة، وهذه الفائدة هي أنه على بعض الألسنة يكون الأصل العملي حاكما على دليل الحكم الواقعي، وفي بعض الألسنة كما في الأمارات جعل المنجزية والمعذرية فلا تكون حاكمة ولا موسعة للحكم الواقعي. هذا هو جواب السؤال الأول. السؤال الثاني: لماذا لا يجري كلام الآخوند الخراساني في الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية ويختص فقط وفقط بشبهة موضوعية؟ الجواب: وذلك باعتبار أن الآخوند قدس سره وغيره من المحققين السابقين يرون أن الورود والحكومة، فرقنا بينهما سابقا، لا يجريان إلا فيما إذا كان أحد الدليلين متصرفا في موضوع الدليل الآخر توسعة أو ضيقا، توسعة أو تضيقا، فيحصرون الحكومة والورود بالتصرف في جانب الموضوع فقط وفقط، التصرف لكم في جانب الموضوع. أما إذا كان التصرف في جانب المحمول الذي هو الحكم الشرعي مو الموضوع وإنما شنو الحكم الشرعي المحمول، فلا يعتبرونه حكومة أو ورودا. إذن التصرف إن كان في الموضوع فهو شنو؟ إذا ورود أو حكومة، إذا كان تصرفا حقيقيا فهو ورود، وإذا كان تصرفا اعتباريا فهو حكومة. المهم أن يكون تصرفا في الموضوع. أما إذا كان ناظرا إلى المحمول هذا حكومة لو حكومة، هذا ليس بحكومة. إذا كان ناظرا إلى المحمول أي كان ناظرا إلى الحكم الشرعي فهذا لا يكون حكومة. هذا إذا اتضح. إذا اتضح نقول الأصل العملي كأصالة الطهارة تارة يجري في شبهة موضوعية وأخرى يجري في شبهة حكمية. إذا كان جاريا في شبهة موضوعية كما لو شككت في طهارة الثوب وأثبتت طهارة الثوب بأصالة الطهارة، حينئذ أصالة الطهارة تصرفت في الموضوع لو تصرفت في المحمول. أصالة الطهارة بمن تصرفت؟ بالموضوع. قلنا وسعت الموضوع، بدل ما يكون الثوب الطاهر الواقعي صار شاملا للثوب الذي ثبتت طهارته ظاهرا، فتصرفت في الموضوع ووسعت الموضوع، فتسمى حكومة أو لا تسمى؟ تسمى. بينما أصالة الطهارة الجارية في الحكم، الجارية في شبهة حكمية كما لو شككت في أن الحيوان الممسوخ طاهر أو نجس، الشارع حكم بأن الممسوخ طاهر أو نجس، هاي شوفها حكميا وموضوعيا، هاي حكمي. فإذا أجريت فيه أصالة الطهارة وخليت في ثوب منسوج من شعر الحيوان الممسوخ، فحينئذ إذا حكمت بالطهارة هنا وسعت الموضوع لو وسعت الحكم والمحمول. أصالة الطهارة الجارية في شبهة حكمية تقول هذا الحيوان حكمه الشرعي أنه طاهر، فهي ناظرة علما للمحمول للحكم، ولهذا تكون حاكمة على الحكم الواقعي لو لا تتم الحكم، لا تتم الحكومة، لأن الحكومة فقط وفقط في النظر إلى الموضوع وليس في النظر إلى الحكم والمحمول. ولهذا كلام الآخوند لا يجري في أصالة الطهارة الجارية في شبهة حكمية، لأن الحكومة لا تتم، وإنما يختص كلامه بأصالة الطهارة الجارية في شبهة موضوعية، لأن الحكومة تامة حينئذ. هذا ما قاله الأخوند الخراساني. قال التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. تقدم احنا خليناها في نقاط. النقطة الأولى أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل، وهي اللي أسميناها قاعدة الاشتراط. ووظيفة الجاهل هي حكم ظاهري، يعني في الواقع يشترك مع العالم لكن ظاهرا إلى حكم خاص. واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل. ليش قال على الجاهل؟ لأن العالم ما عنده حكم ظاهري، عنده حكم شنو؟ واقعي، الذي وظيفته الحكم الظاهري هو الجاهل. فعند الجاهل يجتمع حكم ظاهري مع حكم واقعي دون منافات بينهما، إذ أننا رددنا جميع الإشكالات التي أسميناها شبهات ابن قبل. وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي، أي أن الحكم الواقعي لا يتغير ولا يتبدل، يبقى على حاله. هذا رأينا. ولكن هناك من ذهب، وهو الآخوند الخراساني والأصفهاني قدس سرهما، ذهب إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية كأصالة الطهارة الجارية في الثوب المشكوك الطهارة تتصرف في الأحكام الواقعية، وتتغير الأحكام الواقعية على طبقها. وهذا نوع من التصويب، لكن وين خصصه؟ قال الأصول، إذن هو ما شامل للأمارات. الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، إذن هو ما شامل للجارية في الشبهات الحكمية. بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا، هذا الحكم الواقعي يتسع ببركة أصالة الطهارة. بعد مجيء أصالة الطهارة يتوسع الحكم الواقعي. شلون يتوسع؟ فيشمل الحكم الواقعي الثوب المشكوك في طهارته، المشكوك في طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة، حتى لو كان نجسا في الواقع وتبين الخلاف، مع ذلك موضوع الحكم الواقعي يشمله. يعني كم فرد راح يصير لموضوع الحكم الواقع؟ فرد. الفرد الأول الثوب الطاهر واقعا، الفرد الثاني مشكوك الطهارة الذي أجريت فيه أصالة الطهارة ولو كان نجسا واقعا. في كلتا الحالتين تقع الصلاة صحيحة واقعا ولا تجب الإعادة. وهذا نحو من التصويب. ليش نحو من التصويب؟ ليش نحو من التصويب؟ لأن الحكم الظاهري بعد يعقل أن يكون مخالف للحكم الواقعي؟ لا. ليه؟ لأن الحكم الواقعي توسع وتغير وتبدل بما يطابق الحكم الظاهري، فهذا نوع من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب الذي ثبتت طهارته ظاهرا تكون صحيحة واقعا لأن موضوعها الواقعي توسع، ولا تجب إعادتها على القاعدة. وهذا معنى القول بالإجزاء. لماذا؟ لأن الشرطية الواقعية قد اتسع موضوعها وصار شاملا لهذا الثوب الذي ثبتت طهارته بأصالة الطهارة. كيف اتسع؟ قال وتقريب ذلك، أن دليل أصالة الطهارة بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر أو قدر يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة. الحكومة تكون من جانب، من جانب الموضوع، فهي توسيع للموضوع، وإن كان نتيجته توسيع للحكم، لكنه توسيع للحكم بلسان توسيع الموضوع، لأن لسانه دليل أصالة الطهارة، لأن لسانه هو لسان توسعة موضوع ذلك الدليل. يا دليل، دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، لأن لسان أصالة الطهارة أو دليل أصالة الطهارة هو لسان توسعة موضوع ذلك الدليل، أي دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، وإيجاد فرد جديد له. اللي هو شنو الفرد الجديد؟ المشكوك الطهارة. فالشرط موجود إذن، إذا صليت في ثوب بأصالة الطهارة فقد أوجدت الشرط، فتقع الصلاة صحيحة واقعا. لماذا لا يكون الكلام شاملا؟ لما ثبتت طهارته بالأمارة، وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط. لماذا؟ لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل. يعني شنو ليس جعل الحكم المماثل؟ أي ليس تنزيل ما أخبر به الثقة منزلة الواقع وتوسعة الواقع. إذا تذكرون كم نظرية في الأمارات أجرنا؟ ثلاث نظريات: جعل الحكم المماثل، جعل الطريقية، وجعل المنجزية والمعذرية. على رأي المردنائيني جعل الطريقية، على رأي الأخون جعل المنجزية والمعذرية، بل جعل الطريقية على رأي المردنائيني والمنجزية والمعذرية على رأي أخوند خراساني. وفي كلا الفرضين لا يوجد توسعة لموضوع الحكم الواقعي، فهو مفاد دليل حجية الأمارة. نكمل المطلب اللي عند درس على راحته. فهو بلسانه، لأن الحكومة باللسان، الحكومة لابد أن يكون أحد الدليلين بلسانه متصرفا في موضوع الدليل الآخر، فهنا اللسان إلى أهمية. فهو بلسانه لا يوسع موضوع دليل الشرطية، يا شرطية، شرطية الصلاة بالثوب الطاهر، لأن ما بي تنزيل المشكوك منزلة الواقع. لماذا؟ لأن موضوع دليل الشرطية هو الثوب الطاهر، وهو دليل حجية الأمارة. لا يقول هذا الثوب طاهر ومنزل منزلة الواقع، لا يقول ذلك، بل يقول هذا محرز الطهارة بالأمارة. يقول هذا محرز الطهارة بالأمارة، منجز ومعذر. فإذا تبين أن هذا الإحراز خطأ وجبت الإعادة والقضاء، فلا يكون حاكما، لأن الحكومة يشترط فيها تنزيل الظاهر منزلة الواقع، وهذا موجود في الأصل العملي وليس موجودا في الأمارة. وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية بين الأمارات والأصول المنقحة للموضوع، فبنى على أن الأصول الموضوعية الجارية في شبهة موضوعية توسع دائرة الحكم الواقعي، لأن فيها تنزيل الظاهر منزلة الواقع، توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع. توسع دائرة الحكم لو توسع دائرة الموضوع. إذن ليش يقول السيد الشهيد توسع دائرة الحكم؟ عن طريق توسعة الموضوع. فإننا إذا وسعنا الموضوع وسعنا الحكم. توسع دائرة الحكم الواقعي بلسان توسعة الموضوع، توسعة دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع دون الأمارات، فإن الأمارات ليس فيها توسعة إذ لا يوجد فيها تنزيل، تنزيل الظاهر منزلة الواقع، بل هي جعل المنجزية والمعذرية. زين، هذا بالنسبة للأمارات. بقى النقطة الثانية شنو؟ لماذا خصصنا الكلام بالأصل الجاري في شبهة موضوعية دون الأصول الجارية في شبهة حكم؟ الجواب لأن الحكومة على رأيهم لا تتم إلا إذا كان التصرف في الموضوع، بينما الأصول الجارية في الشبهات الحكمية ناظرة إلى الحكم، ناظرة إلى المحمول وليس إلى الموضوع، فليس فيها حكومة. سيأتي في محله إن شاء الله تعالى أن السيد الشهيد يخالفهم ويقول الحكومة شاملة للتوسعة في الموضوع والتوسعة في المحمول. وهكذا سيأتي إن شاء الله بطلان نظرية الآخوند الخراساني. لذلك يقول المصنف وهذا غير صحيح، وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدليل العقلي، لكن هناك أيضا ما إجا الكلام عنه إنما في البحث الخارج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.